والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الى الكنيسه المرقسيه الكبرى بالاسبكيه بالقاهره اليوم الجمعه الموافق 12 ديسمبر 2003 يقدم قداسه الاب الموقر القس مكان يونان راعي الكنيسه العظه الاسبوعي. واحد بيقول انسان بيعمل الصالحات ويعطف على الفقراء والمساكين ويعمل خير للمحتاجين ويؤمن بوجود الله ما عدا المسيح يقول عليه نبي، فهل له حياة أبدية؟ وازاي هيحاسبه ربنا مع انه يقول الكتاب من يؤمن بالابن له حياة أبدية ومن لا يؤمن بالابن فليست له حياة أبدية بل يمكث عليه غضب الله. طب انت عارف اهو، انت عارف. شوف يا ابني، في ايماننا المسيح الله اعلن طريق الخلاص وطريق الملكوت والحياة الأبدية. إزاي؟ بنقول لما آدم أخطأ اتحكم على الإنسان بإيه؟ بالموت، وكل نسل آدم اتولد تحت حكم الموت، ومحدش يرفع حكم الموت إلا المسيح له كل المجد. لما جه مات عننا وبدل الحكم الى براءة، اخذ متنا وادانا ايه؟ وادانا حياة، بحيث المسيح له كل المجد بقى هو الطريق. من يؤمن بالابن فله ايه؟ حياة. من يؤمن بالابن، عشان كده يقول من امن واعتمد ايه؟ خلص، يبقى اساس الخلاص هو ايه؟ إيمان ومعمودية. إيمان ومعمودية بنضيف ليها أساس ثالث اللي هو إيه؟ التوبة. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يعني كلنا مؤمنين، لكن فينا ناس ما بيصنعوش أثمار تليق بالتوبة، أو عموما أغصان ملهاش ثمر. الأغصان يعني إحنا، ولو غصن ملوش ثمر نهايته إيه؟ يقطع ويلقى في النار. عشان كده بيقول اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. فيبقى مع الإيمان لابد يكون في عمل محبة وثمر توبة. ثمر توبة يعني تلاقي نصارى كتير كذابين. ينفع؟ ينفع؟ ما تردوا علي، ما ينفعش، لان السماء مش هيدخلها كذابين، مش هيدخلها كذابين. مش حكاية ايمان وبس، ده الايمان ده عينات وانواع. ده في ايمان شيطاني، لان الشياطين تؤمن وتقشعر. وفي ايمان سيموني، سيمون الساحر امن واعتمد عشان عايز يقتني موهبة الله بدراهم، عايز يحط ايده على الناس يملاهم بالروح القدس. سيمونه حتى في الكنيسة كان يبقى احيانا في سيمونية، سيمونية ان واحد يجي يترسم بفلوس، سيمونية. ايمان سيموني. في ايمان وقتي، يؤمنون الى حين وفي وقت التجربة يرتدون، زي الجزار اللي نزلت على ايه؟ على الشوك وعلى الحجر، على الشوك وعلى الحجر، على الحجر. مؤمن وقتي، إيمان وقتي، سمع كلمة وفرح بها وطلع جري، وبعد الرجع رجعت ريمة لعادتها القديمة. في إيمان ميت، إيمان بدون أعمال. إيه أنواع من الإيمان؟ فممكن أقول كلنا مؤمنين، لكن لا الختان في المسيح يسوع ولا الغر لا ينفع شيئا، بل الإيمان العامل بالمحبة. إنسان مؤمن شغال مع ربنا، ولا يمكن هيقدر يشتغل إلا لو كان عايش حياة توبة، وثمر التوبة باين في حياته، لسانه باين، أخلاقياته باينة، سلوكياته باينة، محبته باينة، لسانه شهادته وكراسته بتبينه انه انسان شاهد لربنا، مش مسيحي عادي، مش مسيحي ايه عادي. يبقى ايمان ومعمودية وتوبة. الايمان ده مبني على اساس ايه؟ على اساس دم المسيح له كل المجد، لان بدون سفك دم لا تحصل ايه مغفرة. والخلاص لا يباع ولا يشترى. مش واحد بيدي قرشين للفقراء يبقى يخلص، ولا واحد غني، ولا واحد له جاه ولا له عز يخلص. لنا لا يا حبيبي، الخلاص بدم المسيح. وكل الذبائح على مدى الأجيال كانت بتشاور لدم الصليب، ودم الصليب وحده هو اللي كفر، هو اللي كفر. لازم إيمان برب المجد يسوع، الكفارة، الوسيط الواحد، الشفيع الواحد يسوع المسيح، وبعدين معمودية، وبعدين توبة. المعمودية اللي هي بيتولد فيها الإنسان من جديد، ابن البطن وارث الحكم، يموت في المعمودية ويتخلق إنسان جديد مرفوع عنه الحكم، لابس ثوب البر، لابس الخلاص، لابس المسيح له كل المجد. أمين. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. رنيمة صوت يسوع جميل، هو بيتكلم وفي وسطينا، يشفي كل عليل، تشهد له السماوات والأرض وتشهد له الأناجيل. ترنيمة 134. يوم ما سمعت صوت حبيبي بينادي علي، صوته الحلو كان ممزوج بعطف وحنية، نداني فداني وسدد كل الدين اللي علي، طهر قلبي وخلص نفسي وفتح لعنية. ده الإنسان اللي عايز يتوب ويرجع. الله بيتكلم وحيتكلم ويفضل طول العمر يتكلم. وطوبى لمن له آذان إيه للسمع ويسمع. 134. يوم ما سمعت صوت حبيبي بينادي عليا، صوت الحلو كان ممزوج بعطف وحنية، نداني فداني وسدد كل الدين اللي عليا، طهر قلبي وخلص نفسي فتح لعنيا. صوت يسوع جميل يشفي كل عليل، صوت يسوع جميل يشفي كل عليل، تشهد له السماوات والأرض وتشهد له الأناجيل، تشهد له السماوات والأرض وتشهد له الأناجيل. لما فتح لعيني رأيت جماله عجيب، شفت أثار الحرب جنبه وجروح الصليب، شفت النور والنعمة في وجهه لما نظرت إليه، شفت الحب وشفت الشهد بيطر من شفتيه. صوت يسوع جميل يشفي كل عليل. صوت يسوع جميل يشفي كل عليل. تشهد له سماوات والأرض وتشهد له الأناجيل. تشهد له السماوات والأرض وتشهد له. صوته يسكت أعظم قوة يطفي أتون النار. تسمع له الرياح تخضع له أمواج بحار. لما ينادي الميت يخرج من بين الأموات. صوته جميل وحل وحلاوة وكله مشتهيات. صوت يسوع جميل يشفي كل عليل. صوت يسوع جميل يشفي كل عليل. تشهد له السماوات والأرض وتشهد الأناجيل. تشهد له السماوات والأرض وتشهد له. كل شيء مكشوف قدامه كل شيء عريان. يعرف كل خبايا القلب وأفكار الإنسان. يكشف أسرار السامرية عند بريا عقوب. تعترف له بكل خطيئة وتآمن وتوب. صوت يسوع جميل يشفي كل عليل. صوت يسوع جميل يشفي كل عليل. تشهد له السماوات والأرض وتشهد له الأناجيل. تشهد له السماوات. صوته ينور قلب الأعمى يشفي كل عليل. شاول يصبح بولس أعظم خادم للإنجيل. في الحال غير كل طريقه لما ربنا دا. تعالى يا خاطي حالا واسمع صوت نداء. صوت يسوع جميل يشفي كل عليل. صوت تشهد له السماوات والأناجيل. تشهد له السماوات والأرض وتشهد له الأناجيل. صوته ينادي الكل خا تعال ارجع وتوب. حنسى لك كل ماضي من خطايا وذنوب. تعال اتمتع بالحرية كفاية ذل وهوان. تضمن معايا الأبدي ولا بيسك تيجان. صوت يسوع جميل يشفي كل عليل. صوت يسوع جميل يشفي كل عليل. تشهد له السماوات والأرض وتشهد له الأناجيل. تشهد له السماوات والأرض وتشهد له. صوت ينادي لكل مؤمن لا تخشى الآلام، دم عينك على عينك ربك إله السلام. لما توجهك أي بقاء اذكر إنك غريب ومسافر لديار حبيبك ورحيلك قريب. صوت يسوع جميل يشفي كل عين. والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بيقول الكتاب عن كل القديسين اللي رقدوا قبل تجسد المسيح له كل المجد، بيقول في الايمان مات هؤلاء اجمعون، في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. كل الآباء القديسين من أول آدم لغاية ما تجسد المسيح له كل المجد امنوا بالمسيح لان المسيح هو ربنا الازل اللي ملوش بداية. فبيقول في الايمان مات هؤلاء اجمعون، ماتوا وهم لم ينالوا المواعيد. ايه المواعيد؟ لسه ما كانش المسيح جه له كل المجد ولا اتصلب ولا تمم الفدا، لسه المواعيد ما تمتش، لكن من بعيد ايه نظروها وصدقوها. من بعيد يعني ايه؟ يعني قبل ما تتم بزمان طويل، من بعيد نظروها بالعين. هل يا ترى بالعين دي؟ لا، امال بانهي عين؟ بعين الايمان، بعين الايمان. دوروا على الخلاص وفتشوا عنه، وروح الله اللي ساكن فيهم قد هم الى المخلص الازلي الابدي اللي هو الله ذاته. فمن بعيد نظروها، قبلها بسنين وقرون طويلة والاف السنين شافوا المسيح له كل المجد وشافوا المواعيد بتتم فيه وشافوا الصليب والدم، فامنوا بالمسيح له كل المجد ورقدوا على الايمان. من بعيد نظروها، عين الايمان، عين الايمان. انا هقول لك شويه كلام عن العين دي. يقول المرنم مره: اليك رفعت عيني يا ساكنا في السماء إليك رفعت عيني. يعني يا أبويا اللي بترنم انت رافع عينك لمين؟ قال ماليش غيره، ماليش غيره، ما واحدة من اثنين، يا عين مكفية على الأرض يا عين مرفوعة للمجد، يا عين مرفوعة للأرض، وفي بين البنين عين تاني، عين تاني. إليك رفعت عيني، وبيقول مرتان المرنم عيناي دائما إلى الرب، لأنه يخرج رجلي من الشبكة. واحنا ماشيين قلت الشيطان بيعمل لينا فخاخ في السكة، في فخاخ ما نقدرش نطلع منها، لكن في ناس واعيين رافعين عينيهم لمين؟ لهو. بيقول عيناي دائما إلى الرب، لأن هو اللي يخرج رجلي من الشبكة. محدش يقدر يطلعني من شبكة الصياد عدو الخير غيره هو، عشان كده عيني دايما عليه. وفي مثل هو متاخد من الكتاب بس انا يمكن مش فاكره، ايه اللي يقول لك عينه في راسه؟ ها؟ العين في راسه يعرف خلاصه؟ ها؟ العقل في راسه؟ شوفوا الحكيم عيناه في رأسه، حكيم يعني العائل، حكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام ماشي زي البهيمة كده. أتاري الحكمة توصل لفين؟ لربنا. الحكمة فيش إن إنسان مثلا ما يصرفش كتير، ما يعملش كتير، الحكمة في الكلام، في يعامل فلان، لا. رأس الحكمة إيه؟ الحكمة اللي توصلنا لربنا، إنما حكمة غير كده لا. الحكمة تقول لي السكة دي غلط، ما تمشيش فيها هتهلك، هذه الحكمة. الحكمة تقول لي امشي مع ربنا، حط ايدك في ايده، ربنا هو المحبة، هو التسامح، هو الغفران، ربنا هو الطيب المحب الوديع المتواضع، هو الطاهر النقي، امشي في سكة الطهارة، امشي هنا. هذه الحكمة، الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. وبعدين بيجي مرة الحكيم بيقول لتنظر عيناك إلى قدامك، بص بعيد. يعني إيه تنظر إلى قدامك؟ يعني بص بعيد. عارفين وكيل الظلم لما جاله صاحب العمل وقال له أنا سمعت إنك مش مظبوط، أنا هرفدك، قدم الحسابات بتاعتك، اعطي حساب وكالتك. فهو خاف هيترفد، هيروح فين؟ هيقدر يشحت ولا هيقدر يسرق؟ فقال اعمل لي اصدقاء لما اترفد الاقيهم. فجاب ناس من المديونين لصاحب العمل، يا عم انت عليك كام؟ الكمبياله بتاعتك بكام؟ قال له بمئة اردم. قال له اقطع الكمبياله دي، انا هكتب لك كمبياله بخمسين، هوفر لك خمسين اردم عشان بكره يبقى ايه؟ يبقى صاحبه. بس ده مش ماله، ده ظالم، ده مال الظلم. لكن فكر ازاي؟ فكر في بكره. فمدح السيد وكيل الظلم، كان عنده بعد ايه؟ بعد نظر. والانسان العاقل فينا يخلي عنده بعد نظر ويفكر في ايه؟ في الابديه. يقول اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم، يعني لما تمشوا من هنا يقبلونكم، يعني يشهدوا لكم في المظال الابديه، في المظال. المهم ملخص الكلام ده عايز يقول اني خلي عندك بعد نظر، عين مفتوحه. واحنا بنقرا في حد التناصير انجيل ايه؟ حد يعرف؟ ها؟ ها؟ المولود أعمى. المولود أعمى، رب المجد يسوع جاء له واحد مولود أعمى، يعني ملوش عينين، ملوش عينين. فراح ميل على الأرض وتفل وعمل طين، طين. حد يصدق الكلام ده؟ بس ده له معنى جبار. وبعدين طلع عينيه بالطين ده، وقال له روح اغتسل في البركة دي، بركة سلوان، راح غسل عينيه لا عليه ايه فتح معقولة قال ايوه طب ايه معنى الطين ده معنى الطين ان هو الخالق خلق فلان المولود اعمى ده من التراب بس ناقص عينين هنا بيكمل له خلقته من نفس المادة اللي خلقه منها منين من التراب فعمل له الطين ده بعينيه يا سلام الانجيل ده عجيب والكلام اللي قدامنا عجيب عجيب المهم اليهود اتغاظوا جدا ده واحد مولود اعمى ندهوله مين اللي عمل لك كده قال لهم المسيح ده انسان خاطي ده اليهود بيقولوا قال لهم اخاطي لست اعلم انما اعلم شيء واحد اني كنت اعمى والان ايه ابصر هنتكلم النهاردة بنعمة ربنا بعنوان الان ابصر الان ايه ابصر وانت قاعد على الدكة يا ترى عينيك فتحه ولا لسه فايه الانجيل ده رمز للمعمودية رمز للمعمودية لكن يا مناس عينيها بتتقفل وبتعمى بعد ما بتكبر والخطية بتعميها والعينين تغمض تغمض كبرت وشابت وعجزت وتوحلت في الخطية وبقى في عمى مش عمى العينين دول بقى في عمى ايه روحي عشان كده هتكلم عن ثلاث انواع من العيون نمرة واحد عيون الاشرار عيون الاشرار نمرة واحد عيون الاشرار دي بيقول الحكمة بتقول العين لا تشبع من النظر لا تشبع منين من النظر حتى الانسان الشرير كنت بتكلم في موضوع والموضوع ده داخل في فلان فانا قلت ببساطة كده قلت ده فلان ده مواظب على الاجتماع وعلى القداس هلو ما عندكش فكر ماله هلو عارف مواظب ليه قلت ده بقاله سنين ايوه بقاله سنين ده بيدور على عروسة معقولة ده سنه 40 سنة بيدور على عروسة وله مكان معين انا بشوفه فيه ده ممكن يكون موجود دلوقتي نهارك مش فايت يا ترى اللي جاي يدور على عروسه ده يكون شكله ايه عمال يبص على دي واللي طلع واللي داخله واللي رايحه ودي لابسه ايده العين مش شبعان مش ما هو بيدور يا اخي ده بيدور على عروسه امال اللي بيدور على الشهوه ده ممكن هو ماشي في الشارع تطص عربيه لانه بيبص بيبص العين لا تشبع من النظر والاذن لا تمتلئ من السمع بيقول الكتاب كلمه صعبه قوي بيقول الهاويه والهلاك لا يشبعان الهاويه يعني القبر والهاويه والهلاك لا يشبعان وكذا عينا الانسان لا تشبعان يبقى عيون الاشرار لا يمكن تشبع لو لا يمكن تلاقي الانسان الشرير لو كوش على الدنيا بحالها مش مرضه ما بيشبعش عشان كده تلاقيه طماع وغشاش وياكل حق اليتيم والارمله وانسان تعبان ويتعب غيره والعين لا تشبع من النظر نمره اثنين عين فسدانه مليانه نجاسه مليانه نجاسه واحده من المباركات بتتكلم على فلان بتقول لي فلان ده مش كويس قلت لها ده راجل غلبان قالت لي لا مش كويس ازاي قالت لي من عينه من عينه ازاي بقى ممكن الواحد يتعرف من عينه دي تبقى مصيبة بيقول لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية عين نكسة عين نكسة عين شهوانية عين شهوانية مش بس بيبص لكن ورا النظرة دي كلام كتير طب ما هو ربنا خلق لنا عينين عشان نبص وإلا هنمشي زي العميان لكن ما خلق لناش العينين عشان من ورا النظرة يبقى في شهوة وفكر لأن من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها إيه في قلبه. قال العندي ممكن تكون بسيطة وطهرة ونقية، ودي فرصة للمسيح له كل المجد يطل من عينيك يملك عليك، روح الله يسود عليك، يبقى عين بسيطة وطهرة ونقية. ما في الشهوة رديا في الشهوة، ما في الشهوة. نمرة اثنين، لهم عيون مملوءة فسقا. فسق يعني نجاسة وشرور ودنس. لا تكف عن الخطية، لا تكف عن الخطية. طب ايه اللي عمل عينين دي؟ يعني نعم يا طبعا، عينين نعم. ده واحد عينه قد كده، وفلانة دي مفنجلة عينها قد كده، والعين خضرة والعين زرقة والعين متكحلة والعين مش عارف ايه. مش عام يعني؟ لا، عامية عامية. إلا عامة عيون الأشرار. نمرة واحد، البغضة. يا سلام، واحد بيكره التاني. بيقول الكتاب من يبغض أخاه بيكره التاني أعمى، ومدام أعمى يبقى مش هيوصل، مش هيوصل، منتهى الخطورة. وعن عموم هي السماء مش هيدخلها واحد بيكره، مش هيدخلها واحد بيكره. الظلمة أعمت عينيه ولا يعلم إلى أين يمضي، لأنه إنسان مليان بغضة من جوه، مليان بغضة. إلهنا إله محبة، الله محبة، وعلامة المسيحية المحبة. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. هذه العلامة، هذه العلامة. نخاف على نفسنا، نخاف على نفسنا. يا اللي بتكره ده، في إنسان بيكره أخوه، بيكره أخوه. تفتكروا الخناقات اللي دايرة في البيوت ليه؟ والزوج والزوجة مش طايقين بعض ليه؟ وحكاية الطلاق كتر. زمان ما كناش بنسمع عن حد يروح محكمة. احنا مش تربينا في بلد واحدة، عمرنا سمعنا عن كلمة طلاق دي؟ عمرنا ما سمعنا عن كلمة طلاق. لكن تعالى دلوقتي يقول لك القضايا بالآلاف في المحكمة، وأول ما يحصل حاجة اجري. ايه ايه البغضة؟ وده الكلمة اللي قالها رب المجد يسوع، من كثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، من كثرة الاسم. كنا في لقاء بنتكلم عن الكرازة والبشارة، عن الكرازة والبشارة. ليه الانسان ساكت؟ ملوش كرازة، ملوش بشارة، ملوش شهادة. ليه؟ لان اولا ما بيحبش ربنا. لان اي واحد بيحب ربنا محبة كبيرة يبقى عايز يتكلم عنه، عايز يشهد عنه. لكن المحبة بردت خلاص. ونمرة اثنين، ما بيحبش الناس. يوم ما تحب فلان وتلاقي فلان منحرف طريقه وعايش في الخطية، ده ما تنامش الليل، على الأقل تصليله. ولما تيجي أي فرصة تكلمه وعايز ترشده وتهديه وتجيبه لربنا، وعايز تتوبه وتكلم الكنيسة وتكلم أبونا، شغال، لأن قلبك فيه محبة. ده احنا مسيحيتنا بتقول أحبه إيه؟ أعداءكم، أحبوا أعداءكم. كنا مش قادرين نحب بعض، إزاي هنحب أعداءنا؟ العين عامية لأن القلب مليان بغضة. القلب مليان إيه؟ بغضة. والعين عامية لأن اللي جوه نجس. بيقول له أيها الفريس الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. نقي قلبك من جوه، لأن النجاسة دي مسببة عامة، مسببة عامة. واحدة بعتالي جواب دلوقتي بتقول لي من يوم ما اتجوزت وجوزي عايش مع إنسانة تانية. يبقى ده مش عامة، ده مش عامة. مش عامة واحد يسيب بيته ويروح يصرف على حد تاني، ويسيب عياله ويصرف على حد تاني. عمى عمى نقي أولا داخل الكأس والصحفة، نقي قلبك. عشان كده بنصلي ونقول قلبا نقيا اخلق فيا الله. يا رب شيل النجاسة من قلبي، ما تسمحش ان قلبي يحتوي او ينضم، ان رعيته اثما في قلبي لا يستمع لي الرب. نظف قلبي يا رب، طهرني ونقين ونقين. ان كنا بنبغي الحياة الابدية يبقى ليل ونهار هنقعد نلالي نلالي، ان احنا مش عارفين هنسافر امتى، مش عارفين هنسافر امتى. ممكن نسافر دلوقتي، لازم اكون مستعد. عشان اسافر لازم يكون لي قلب نقي. نقي اولا داخل الكأس والصحفة. عمى عيون عمية. حاجة تالتة ممكن تعمل عين، الرشوة. الرشوة يمكن مش كتير بيعمل رشوة، لكن شوف بيقول لا تأخذ رشوة، لان الرشوة تعمي المبصرين وتعوج كلام الابرار. تعمل المبصرين الرشوة. يعني افرض اديت واحد 10 جنيه، اديت واحد مش هيقدر يقول كلمة الحق، تعوج كلام الابرار. لان اشتريته بال10 جنيه دي يبقى هيقول كلام غلط، هيكذب، هيفتري على غيره، هيفتري على غيره. الرشوة دي لا راشي ولا مرتشي روح السماء. طبعا هيجي واحد يقول لي مش هقدر امشي مصلحة غير لما ادفع بتاعه، والادراك في المصالح مفتوح، واقول له فتح مخك وفتح عينك ومش على الكلام اللي بقى جديد دلوقتي في ال اخر حاجة اقولها على عيون الاشرار اللي في عينه خشبة، يعني حياته طين، وبعدين يقول لك فلان اسألني انا عنه، ده فالح ابو العريف يعني، يبقى هو موحول في الخطية، ويقول لك ما صفته دناعته. بيقول له لماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك واما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها. يعني فلان غلط غلط غلط غلط. انا مرة كلمت هنا كلمة في الاجتماع، وانا بتكلم يعني ساعات بتكلم بسرعة فممكن تزلف مني كلمة، فقلت في وسط الكلام خازوق مغري، وانا ما اعرفش الكلمة معناها ايه حتى، اتاري الكلمة ليها معاني في الدنيا في العالم يعني. فواحد اداني كلام وبعت لي جواب هنا، قال ازاي ابونا مكاري يلفظ الالفاظ دي. قلت له انا غلطان يا ابني، انا غلطت، ولو اني مش عارف ايه معنى الكلمة لكنها قلتها بسمعها يعني بسمعها. هل يا ترى فلان ده اللي بعت لي الجواب كامل، خالي العيوب، انسان قديس؟ لكن انا قبلت النقد والكلام. ياما كلام، ياما تبقى العين رمضان، وبعدين يقول لك شوف فلان، شوف فلان ماله، يا ده صوته طلع، ده زاحة، ده عمل. يمكن ملهاش ودان بتسمع. اخرج اولا الخشبة اللي في عينك عشان تقدر تطلع القذى. القذى يعني حاجة بسيطة، حاجة بسيطة في عين اخوك. وبعدين المحبة تستر كثرة من الخطايا. عارفين ليه بنبص الخطايا بعض ونقسم خطايا بعض؟ لان ما فيش محبة، فيش محبة. لو في محبة نداري، خلاص فلان غلط، خلاص خلاص فلان غلط، خلاص بياخدوا رأيي في موضوع مش عارف النهاردة ولا امبارح في التليفون، يمكن اصحاب التليفون موجودين، وبيقولوا فلان غلط وعمل غلطة كبيرة وممكن تعمل حريقة في وسط العيلة، وممكن وممكن وممكن. فانا رديت قلت مش اللي حصل حصل. قالوا اه هنقدر نرجعه؟ قالوا لا. قلت لهم خلاص لا فلان يعرف ولا علان. قالوا طب افرض عرف من بره، افرض العيلة، افرض ما نفرضش، احنا نغطي على الكلام وخلاص اللي حصل حصل ونداري على الموضوع. عيون الاشرار، عيون الاشرار تشوف القديسين تقول عليهم شياطين شياطين. عيون الاشرار الفريسيين قاعدين حوالين رب المجد يسوع الكامل الكامل، قالوا له تلاميذك بياكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم، انتوا بتكسروا الناموس، دانوا المسيح، حكموا عليه له كل المجد. شوف الاشرار، ده عيون الاشرار. انقل نمرة اثنين، هاخد مثل من العالم انا ما اعترفش بيه لكن هقوله. قلت نمرة واحد عيون ايه؟ الاشرار. هقول نمرة اثنين، عين في الجنة وعين ايه؟ في النار. احنا ما عندناش جنة، يعني هيجي واحد يقول لي ازاي ابونا بتقول الجنة؟ قلت انا هاخد الحتة دي على اساس ان واحد يبص شوية فوق وشوية ايه؟ وشوية تحت، شوية فوق وشوية تحت. يعني ايه؟ يعني بالمثل البلدي، واحد عايز يمسك العصاية من النص، كنيسة نروح الكنيسة، صلاة صلاة، عشور ندفع عشور، لكن ما فيش مانع اشوف نفسي، اشوف نفسي انا عايز الحق الحق يكون لي نصيب في الابدية، بس برضو منساش نفسي، منساش جسدي. يعني يا ابونا فوت شوية، وسع الباب شوي. هو مش ابونا اللي بيفوت ولا بيوسع، ده الوصية. ده لما سألوا الاباء بيقولوا لهم ايه معنى الباب الضيق، ايه معنى الباب الضيق؟ قال لهم هو التوبة، توبة الباب الضيق، اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. يعني لو في حاجة انا شاكك فيها انها تهدد خلاصي اسيبها اسيبها. امتنعوا عن كل شبه شر. عين في الجنة وعين في النار، يعني إنسان عايز يمسك العصاية من النص. أقول لك مرة معلمنا بولس وهو ماشي، وهو ماشي كان بيكرز إن الخلاص بالمسيح له كل المجد، ومش محتاجين حاجة مع المسيح. الناموس خلاص فاتت أيامه، جه كمله. الناموس كان بيقول تختتنوا وتحفظوا الناموس ولا تقتلوا لا ولا ولا ولا، وكل العوايد دي والذبائح الدموية، ده في الناموس. معلمنا بولس كان بيقول خلاص المسيح جه ذبح لأجلنا، ده في صحنا الجديد، يبقى فيه كل الكفاية للخلاص. لكن في شوية يهود آمنوا، شوية يهود، اليهود غالي جدا عندهم الشريعة والناموس، وغالي جدا عندهم موسى، ومنتظرين المسيح حاليا. صعب جدا ان اليهودي يسيب عقيدته، صعب جدا، غالي عليه قوي. لكن مع بريق المسيحية ومجد المسيحية وسلطان المسيحية، ففي منهم شوية ايه؟ امنوا بالمسيح، لكن ما سابوش ايه؟ اليهودية ولا الناموس ولا الختان ولا الختان. فبصوا الناس دول اللي عايزين يمسكوا العصاية من النص، عين في الجنة وعين في النار، فمشوا ورا معلمنا بولس. يقولوا ايه؟ شافوا ناس من الامم اللي مش يهود امنوا بالمسيح، ولا اختتنوا ولا حاجة، ولا حفظوا الناموس ولا العوايد ولا حاجة، فهم غاروا جدا على الشريعة. ازاي ما اختتنوش؟ ازاي ما احفظوش الناموس؟ كلام اللي قالوه لكم بولس غلط. دول اسمهم الاخوة الكذابين، الاخوة الكذبة. فبيقول هم رسل كذبة، فعل ماكرون، مغيرون شكلهم الى شبه رسل المسيح. ولا عجب، لان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور، فليس عظيما ان كان خدامه ايضا يغيرون شكلهم كخدام للبر، الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. الإخوة الكذابين دول سببوا له تعب كبير، اللي عينهم في الجنة وعينهم في النار وعايزين يمسكوا العصاية من النص. فبيتكلم مرة وبيقول بأخطار من إخوة كذبة، عرضوا لخطورة بأخطار من إخوة كذبة. قال الإخوة الكذبة المدخلين خفية، الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح لكي يستعبدونه، لكي إيه؟ يستعبدونه. وحقول لك مرة جه شاب للمسيح له كل المجد، شاب غني. الشاب ده جه قال له إيه في متى 19، شاب ده جه بيقول له ماذا أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ أعمل إيه؟ قال له تحفظ الوصايا. قال له حفظتها من طفولتي، منذ حدثتي حفظتها. ده هو عايز يوصل للحياة الأبدية، سؤال مهم وحلو وشهوة قلب حلوة. فقال له أنا حفظت دي من طفولتي. قال له إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني. لما الشاب الغني ده سمع الكلمة إيه؟ مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. عين بصت للحياة الأبدية، لكن عين بصت للتراب والذهب والفضة. مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. قالوا مرة واحد كاتب جه ورا، مشي ورا المسيح له كل المجد، وبيقول له ايه؟ بيقول له أتبعك أينما تمضي، منين ما تروح وراك. ده بيقول للمسيح له كل المجد. كلام حلو، كلام حلو، لكن شوف ربنا يكشف القلب من جوه. قال له للثعالب أو جرخ، يعني الثعلب له جوهر يتاوى فيه، ولطيور السماء أو كار، والطير له عش، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. تقصد يا رب؟ أقصد إن ده جاي عايز يمشي ورايا، لكن في قلبه فكره إيه؟ منفعة، عايز يستنفع من ورايا، عين فوق وعين تحت. ما ينفعش، ما ينفع إلا سكة ربنا، سكة ربنا. العينين الاتنين مرفوعين لفوق، والعيدين منفوضين عن تراب العالم. وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس، عين في الجنة وعين ايه؟ وعين في النار. زمان التاريخ الروحي بيكلمنا عن ابينا ابراهيم وعن لوط. ابونا ابراهيم هتكلم عليه بعد شوية، لكن خلينا في الكلام عن ايه؟ عن لوط. لوط مشي ورا ابراهيم. ابراهيم ده رمز ربنا له كل المجد، رمز ربنا. لكن لوط انسان ايه؟ جسداني، انسان جسداني. لما حصل زعل ما بين رعاة لوط ورعاة ابراهيم، قالوا احنا ايه؟ ابراهيم قال له يا عمي عشان ما نخسرش بعض، انت شوف ايه اللي يعجبك وخده، وكل واحد يروح لحاله، خلينا نعيش في السلام. انت اخويا، يعني هو ابن اخوه، لكن هو انت اخويا، محبة حلوة ونعيش في السلام. فلوط ما صدق خبر، عمل ايه؟ شوف، رفع لوط عينيه. مع ان لما يجي يتكلم عن ابراهيم ربنا يقول له ايه؟ ارفع عينيك. رفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الاردن ان جميعها سقي كجنة الرب كأرض مصر. بص بعينه واشتهى، ليه يا لوط؟ ليه؟ انت ناسي ان الارض دي كان اهل سدوم اشرارا وخطاة لدى الرب جدا، هتعيش في وسط دول ازاي؟ لكن نسي، نسي. عين في الجنة وعين في النار. هو عايز الأرض دي، عايز الأرض دي بس جنى الثمر المر. وأي إنسان، أي إنسان يعرج بين الفرقتين، يعرج بين الفرقتين، وده الكلام اللي قاله إيليا، قال لليهود حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. والكلمة نفسها قالها يشوع، يشوع قال اختاروا لأنفسكم من تعبدون. انت اختار، ان كان ربنا ان كان البعل انت حر. قال اما انا وبيتي فنعبد الرب. فنعبد ايه؟ الرب. يبقى عين في الجنة وعين ايه؟ في النار. اجي للنوع الثالث، عيون الابرار، العين المرفوعة للسماء. لما يتكلم الكتاب عن ابينا داود يقول هذه هي كلمات داود الاخيرة، داود في اواخر ايامه، في اواخر ايامه، كلمات داود الاخيرة، وحي داود بن يسة، وحي الرجل القائم في العلا، مرنم اسرائيل الحلم، قائم فين؟ في العلا. هو في الجسد لكن مش في الجسد، هو على الارض لكن مش على الارض. انت فين يا ابويا داود؟ انا في السماء. بتعمل ايه؟ انا برنم، انا فرحان. في اول واخر الهزع سبع مرات في النهار ايه؟ سبع. عايش مش على الارض، مش على الارض، دي عيون الابرار. طب ابونا داود كان فقير ولا كان غني؟ كان غني، واعظم ملوك الارض. وانا بص للكلام ده، وانا بص للكلام، رأي اساف النبي يقول من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا ايه في الارض، لا اريد شيئا في الارض. لما بنقرأ عن المرأة وقارورة الطيب، المرأة وقارورة الطيب، الست دي كان عندها ايه؟ كان عندها ازازة، ازازة، الازازة دي فيها طيب كثير الثمن، كثير الثمن. الله اعلم كانت فقيرة غلبانة، لكن دي تحويشة العمر، ودي الشيء الغالي عند الانسان. سمعت ان رب المجد يسوع متكئ في بيت سمعان الابرص، يقولها معلمنا لوقا بشرح عن التوبة والغفران، ويقولها هنا معلمنا متى عن بعد النظر. العين اللي بتبص قدام، اللي بتبص قدام. فقدمت اليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن فسكبته على رأسه وهو متكئ. طبعا التلاميذ اتغاظوا، فرب المجد رد عليهم قال لهم ليه تزعجوا المرأة؟ انها قد عملت بي عملا حسنا، فانها استكبت هذا الطيب على جسدي، انما فعلت ذلك لاجل تكفيني. طبعا يمكن المرأة ما كانتش توصل للمعنى ده، لكن بالإيمان اللي في قلبها واللي قدمت به العطية، الله أعلن العمل المبارك بتاع المرأة دي، إن هي سكبت الطيب عشان تكفين المسيح، الكفن يعني، تكفنه. فعلت هذا من أجل تكفيني. عشان كده جزاها ربنا، قال الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. بعد نظر، بعد نظر. ممكن اكون انا وانت، انا وانت وانت ناس غلابة، ما عندناش الحكمة ولا الفطنة ولا الفهم، لكن بنحب ربنا وعايزين نكرمه. تلاقي ربنا يقودنا لعمل مبارك فيه بعد نظر يستنانا في الابدية. بعد نظر، عيون الابرار، عيون الابرار. بيتكلم الكتاب عن موسى. يا سلام على الناس اللي بيقولوا المسيح له كل المجد، نبي والمسيح انسان، والمسيح ايه؟ انسان. يا ابويا موسى انت كنت تعرف المسيح؟ قال ايوه يا ابني، ده الهي وربي، الهي. شفته؟ قال شفته. معقوله؟ شفت. قالوا كل حبايبه شافوه. وكل الأنبياء القديسين على مدى الأجيال شافوه. أقول لك موسى، شوف العين، عين الأبرار، بيقول إيه؟ بالإيمان موسى لما كبر أبى، يعني رفض أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع واختي بالخطية هو القصر، يعني حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة، عينه فوق، رفع عينه عن القصر والمتعة والجسد، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. وتاني بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى، عين الأبرار، شفت مين يا أبو يا موسى؟ قال شفت المسيح المخلص. معقولة ده لسه بقيله 1500 سنة عشان يجي يدخل العالم؟ قال أنا شايف، أنا شايف المقوم طريقه أريه خلاص الله. فكل الأنبياء القديسين على مدى الأجيال شافوا رب المجد يسوع. أبونا بولس بيقول إيه؟ طبعا ربنا خده للسماء التالتة للفردوس، وشاف أمور لا يسوغ النطق بها، ما قدرش يعبر عنها، لكن يجي مرة يكلمنا بيقول إيه؟ فلنخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره. إيه يا معلمنا بولس؟ خارج المحلة هنطلع من وسط الناس، من وسط الدنيا يعني، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة، لكننا نطلب إيه؟ نطلب العتيدة. وده الكلام اللي اتقال عن أبينا إبراهيم، أبينا إبراهيم اللي كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. بيقول الكتاب عن أبينا إبراهيم بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة. عينك فين يا أبو إبراهيم؟ أنت واقف برا الخيمة ليه؟ وساكن في خيمة ليه؟ أنا ساكن في خيمة لإني غريب، وانا واقف مرة وعين الفوق بتبص لايه؟ قال ببص على بلدي، لانه كان ينتظر المدينة التي لها الاساسات التي صانعها وبارئها الله. تلاقي ابو ربنا قال لابراهيم، قال له ارفع عينيك وانظر، مع ان لوط عمل ايه؟ لوط رفع لوط عينيه، هو اللي اختار لنفسه، يقول له هنا ارفع عينيك وانظر من الموضع، بص الى الموضع الذي انت فيه، ده عيون شبعانة يا رب، عيون شبعانة، بيقول له انظر من الموضع الذي انت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لان جميع الارض التي انت ترى لك اعطيها ولنسلك الى الابد. آخر حاجة أقولها عن أبينا إبراهيم، لما ربنا قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى المرية واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك، يعني يا إبراهيم امشي وأنا هقول لك أنهي جبل هتروح تقدم إسحاق عليه. طب في وسط الكلام قال له الجبل فين؟ قال له لا، شوف الكلام بيقول له وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد. عرفته ازاي يا ابونا إبراهيم؟ قال بالإيمان، عين الأبرار ترى ما لا يرى وترى من لا يرى. وآخر الكلام يا ترى عينك فوق هل مكفية تحت؟ هل يا ترى عين فوق وعين تحت؟ هل يا ترى من ضمن عيون الأبرار الله يعطينا نعمة ويبارك حياتنا ويحفظنا بعيون مرفوعة للمجد في انتظار الرب الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. أمين. ثبت أنظارك في وحمولك سب علي، ثبت أنظارك في وحمولك سب علي، وفي وادي ظل الموت، وفي وادي ظل الموت إنك تلاقي، ارفع عينك تلاقي، وفي وادي ظل الموت، وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقي، ارفع عينك تلاقي، ثبت أنظارك في وحمولك سب علي، ثبت أنظارك في وحمولك سب علي، وفي وادي ظل الموت، وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقي، ارفع عينك تلاقي، هو حاضر في وسطينا. ارفع عيون ايمانك هتشوفه، هتلاقيه، سامع صوتك وصوتك، اطلبه هتلاقيه، قل له باركني لولادي، قل له اغفر خطاياي، قل له اقبلني، قل له ازرع الايمان في قلبي، خلص نفسي، الرب حاضر، المخلص الواحد يصنع عجب.